بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامجكم شبهات حول القرآن العظيم. حديثنا اليوم عن أمر جلل، ألا وهو الطعن في القرآن العظيم، الطعن في كتاب الله الخالد. لماذا يطعن الآخرون في قرآن ربنا؟ نجيب عن هذا السؤال فنقول: حين أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، في غمضة من الزمان انساح الإسلام على وجه الدنيا، تحولت أمم وممالك إلى الإسلام، وأضحى العالم القديم قلعة وحصنا من حصون الإسلام. هذا الأمر أزعج الكثيرين، لقد خافوا أن يصبح الإسلام أيضا بين ظهرانيهم، فيصبح الإسلام سمع الدنيا وبصرها، فما وجدوا من طريقة يحجبون فيها نور الإسلام إلا أن يثيروا في وجهه الشبهات. أثاروا شبهات كثيرة، بعضها عن القرآن، وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن الإسلام. سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الشبهات التي أثيرت عن القرآن العظيم، ذلك أن القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة التي شاءها الله أن تستمر إلى قيام الساعة، برهانا ودليلا على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإسلام هو دين الله الحق. نعم، لقد شاء الله بحكمته وقدرته البالغة أن يحفظ هذا القرآن العظيم حتى يكون شاهدا على الأولين والآخرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وحتى يحقق الله تبارك وتعالى مشيئته، فإن الله كفل من الأسباب الأرضية ما يحفظ هذا القرآن العظيم حتى يصل إلينا اليوم بعد 1400 سنة لم يتغير منه حرف واحد. مما جعله الله تيسيرا لحفظ هذا الكتاب أن جعله كتابا سهلا ميسورا في قراءته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وحتى يسهل علينا حفظه أنزله الله منجما، لم ينزله دفعة واحدة كما هو الحال في الكتب السابقة، بل أنزله منجما في 23 سنة ليعي المسلمون كلام ربهم ويقبلوا عليه ويتدبروه ويحفظوه. وأول من يسر الله حفظ القرآن عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي العظيم الذي أوحى الله إليه القرآن، وقد كان الله يتعهده بمدارسة القرآن، فيرسل إليه جبريل عليه السلام في كل عام ليدارسه القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفي العام الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. قال أهل العلم: في بعضها يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، وفي بعضها الآخر العكس هو الذي يكون. وهكذا ثبت الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حفظ كتابه. ويحكي لنا القرآن العظيم عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يضيع منه شيء من القرآن، فكان يحرك لسانه أثناء نزول الوحي عليه، يحاول أن يقرأ القرآن مع جبريل حتى يكون ذلك أشد حفظا للقرآن، فأراحه الله تبارك وتعالى من ذلك، وأخبره أنه مثبت قلبه بهذا القرآن، وأنه لن يضيع منه شيء. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. إذن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وحفظه أصحابه الكرام، فقد كان شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أصحابه القرآن، أن يحفظوه متنا وأن يحفظوه عملا. يقول ابن مسعود: كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فنأخذ الآيات العشر فلا نتجاوزها حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. إذا أسلم أحد وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول ما يتعاهده الصحابة رضي الله عنهم هو أن يعلموه ما فاته من القرآن. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، وإنما علمهم دعاء الاستخارة، قالوا: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. فذلك يدل على أهمية القرآن العظيم عندهم. بل يحكي لنا الفاروق رضي الله عنه أنه سكن في عوالي المدينة، وكان له جار من الأنصار، فكان يتناوبان في النزول إلى المدينة المنورة وسماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: كنا نتناوب على النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن قضية القرآن في أذهانهم قضية حية، قضية يتابعونها بالليل والنهار، لا يريدون، لا يرغبون، يخشون أن يفوتهم شيء من القرآن العظيم. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يحثهم على حفظ القرآن، ما زال يذكر لهم فضل القرآن ويدعوهم إلى قراءة القرآن. كيف لا يكونون من أهل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف لا يحرصون على هذه الخيرية، خيرية عند ربهم إذا تعلموا القرآن وعلموه للناس؟ كيف لا يقبلون على القرآن العظيم والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن منزلتهم عند الله تزيد وترتفع بمقدار ما يأخذون من القرآن العظيم؟ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: ارق واقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن أراد الدرجات العلى أكثر من قراءة القرآن. لذلك أقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا على القرآن العظيم. أيضا ثمة أمر آخر سهل به النبي صلى الله عليه وسلم الإقبال على القرآن، ألا وهو أنه حث من لا يجيد قراءة القرآن على قراءته، ووعده بالأجر العظيم على محاولته معرفة كيفية القراءة الصحيحة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران. الذي يقرأ القرآن ويكابد المشقة والصعوبة في تلاوة القرآن ويتعتع فيه فهذا له أجران. لذلك أقبل الجميع على القرآن العظيم، جميعا أقبلوا على تلاوته، شيوخا وشبانا، رجالا ونساء وأطفالا. وقد حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حفظه منهم عدد كبير، كلهم كان يحفظ أجزاء كبيرة من القرآن، لكن بعضهم فقط هم من حفظ القرآن من أوله إلى آخره. يذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استكمل حفظ القرآن 4 من الأنصار. يقول: حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فهؤلاء حفظوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استكمله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كثر، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى النساء في خدورهن كن يحفظن القرآن، منهن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنها، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيتها، فكان لها مؤذن من أهل بيتها وتأم أهل بيتها، لأنها كانت تحفظ القرآن العظيم. كيف نقل القرآن الكريم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين اليوم؟ لقد نقله الألوف عن الألوف في كل عصر وحين حتى وصل إلينا هذا القرآن كما نزل طريا، فكأننا نسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منه حرف واحد. نقل إلينا بطريقين: الطريق الأول هو الحفظ، وهو المعول عليه. فالقرآن نزل في أمة أمية قل أن تجد فيها قارئا وكاتبا، كانوا يعتمدون في حفظ تراثهم وأشعارهم وتاريخهم وأنسابهم على ذاكرتهم، يعوضون بها قلة معرفتهم بالكتابة. فحفظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تزال الأمة تحفظه وتتعاهده جيلا بعد جيل. ومن تأمل وتدبر في عدد القراء اليوم وعدد حفظة القرآن من الأطفال فضلا عن الكبار لا يجد مصداقا لما ذكرنا. وإن قناتنا هذه وهي تعرض لنا أطفال المسلمين وهم يحفظون القرآن ليؤكدون على قدرة المسلمين على حفظ كتابهم، ويؤكدون على مصداقية هذه الطريقة في حفظ القرآن العظيم جيلا بعد جيل. نقل إلينا القرآن بطريقين: الأول الحفظ، وهو ما سأشرع في الحديث عنه، والثاني هو الكتابة. والكتابة كانت مجرد توثيق لهذا الحفظ، وإلا فالاعتماد كان على الحفظ. لقد وصف الله القرآن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. حفظ السطور من الممكن أن يغسله الماء، أما حفظ الصدور فهذا لا يغسله الماء. يقول ابن الجزري رحمة الله عليه: الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال، كما جاء في وصف أمته صلى الله عليه وسلم: أنا جيلهم في صدورهم. نعم، لقد كان قرآنهم في صدورهم. لذلك رهط كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا القرآن العظيم. في يوم بئر معونة قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، تصفهم الرواية بأنهم كانوا من القراء. في وقعة واحدة فقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، من أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويقرؤونه للناس. وفي يوم اليمامة قتل مثلهم تقريبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتل هذا العدد الكبير هو الذي دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الأخرى من الحفظ، خشية أن يموت المزيد من القراء فيضيع شيء من القرآن العظيم. جاء عمر رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر فقال: إن القتل قد استحر قراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء. فكان هذا سبباً في الجمع الكتابي للقرآن. إذن حفظ المسلمون القرآن وتناقلوه جيلاً بعد جيل، فما زال المسلمون يحفظون قرآن ربهم غيباً حتى وصل إلينا كما نزل من عند الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عندما حضرت معركة اليمامة سارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى توثيق آخر، وهو التوثيق الكتابي للقرآن. فجمع القرآن لأول مرة في عهد أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. لكن هل يعني هذا بأن القرآن لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، فقد كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه كلما نزل شيء من القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، أي ضع هذه الآية التي نزلت في مكانها من القرآن العظيم. بل لما نزلت سورة الأنعام وهي سورة مكية نزلت في زمن الاضطهاد، لما نزلت هذه السورة على طولها بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابتها في ليلتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: نزلت جملة واحدة، نزلت ليلة وكتبوها من ليلتهم، لم ينتظروا إلى الصباح، كتبوها في ذات الليلة التي نزلت فيها، مع أنها طويلة ومع أنها نزلت في مكة حيث الخوف والوجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب بين يديه شيء من القرآن كان يستوثق له. يقول زيد رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليه، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، إن كان فيه سقط أقامه، يقرأ ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يريد أن يستوثق هل بالفعل كتب زيد كلما نزل، أم نقص منه حرف، أم زاد فيه حرف. إنه استيثاق للقرآن العظيم. أيها الإخوة المشاهدون، لنا عودة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن الكيفية التي وصل إليها هذا القرآن العظيم